عجبي عليك يا زمن. من فعل النساء عابوا عجبي. عجبي عليك عليك زمن. شوف النساء تملي ينسوا الحلوة والغلط. لهم جيب ورا وجيب قدام تملوا ينسوا الحلوة واللي بالغلط. عابوا ودي ما يزيدوا الملام كمان بالأسى. عابوا حقيقي يا معاشر الحريم خد لك حذر منه. لو انهم شبه مصابيح والخلف منهم لكن اعرف كويس جو السجن مليان واسباب البلا منهم. ده كيد النساء كيد يفوق ما بين الولد وهل والراجل الجد يبعد عن الغلط واهله. ده ممكن تقول له نعزل من ابوك تبعد عن العزوه وياي. اما الخسيس تملي يجيب اللوم على اهله ويبيع اهله ما دام الهلس فيها عام. طول مغاني ومعاك ميت شيك طول مغاني ومعاك ميت شيك غريب وقريب يمشيك جيبك فاضي محب. لو ما كانش قرشك في ايدك لو ما كانش قرشك في ايدك ما حد يجيك ولا يفيدك. ده انت ما معكش لا في جيبك ولا في ايدك. سيبوني في حالي سيبوني انا اللي حبابي فادوني. سيبوني في حالي سيبوني انا اللي حبابي فادوني. اديني مستني ومش متهان اديني مستني ومش متهان. الصبر طيب يا عيوني. سيبوني في حالي سيبوني. رفعت ناس يا دنيا كانوا يتمنوا صحبتني. ليه يا دنيا رفعت ناس يا دنيا كانوا يتمنوا صحبتنا والوقت نسيو زمان ونسيو كمان ونسيو كمان صحبتنا. حتى الزمن دار وشتت ليه صحبتنا.